ثم قال، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام، هكذا جاءت في الرواية، إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا وطال سقمه، يعني طال مرضه، فنظر لله نظرا لئن شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد عليهم. انتهى باختصار. الحديث ثابت بطرقه إن شاء الله. فإذا بهذا عرفنا معنى الآية، وعرفنا أيضا ما هو الطعام الذي حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه وتبعه عليه بنو إسرائيل. ثم قال تبارك وتعالى: قل يا محمد فأتوا بالتوراة فاتلوها، هاتوا التوراة وقرأوها حتى يتبين لكم أنه كما قلت إن كنتم صادقين. فلم يأتوا، فقال الله عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما، أنها لن تنسخ أبدا، وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج، مثل هذه الأكاذيب التي كان بنو إسرائيل يكذبونها. بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه، من افترى الكذب على الله سبحانه وتعالى فأولئك هم الظالمون، أي المتجاوزون الحق إلى الباطل. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا دين إبراهيم حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وما كان من المشركين بل كان موحدا، فاتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس، أي لعموم الناس، لعبادتهم ونسكهم، يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده، للذي ببكة، البيت الذي بمكة، يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، ونادى الناس إلى حجه. وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد، قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركت الصلاة فصلي، فكلها مسجد. وقوله تبارك وتعالى للذي بمكة،